لذا أيها المحب يجب أن تحذر من هذا من مسالك أهل الغواية والضلال، وتلزم أقول غرز أهل السنة ولو كنت وحدك. هي أمر شديد الآن يا أخي، الأمر صعب وشديد وفيه مشقة، لكن واصبر نفسك مع الذين، يعني اصبر نفسك واحملها على الحق، وتحتاج منك إلى مجاهدة شديدة ومعاناة. وكلما ازداد الزمن بعدا عن منهاج النبوة ازدادت الغربة. ولهذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام الذين يقبضون على دينهم في آخر الزمان كالقابضين على الجمر، أليس كذلك؟ الحديث عند الترمذي وغيره، كالقابضين على إيش؟ الجمر. إذا قبضت على الجمر ماذا إيش يتولد من هذا؟ ألم، صحيح؟ وقد تتألم تألما بالغا فتحترق اليد، لكن خلف هذا الاحتراق نعيم. تريد النعيم لابد تصبر على هذا الاحتراق. لذا قال الإمام ابن القيم أن الفتن كير القلوب، كير يتبين منها الصادق من الكاذب، يتبين منها أو فيها الصادق من الكاذب. قد تقول أنت في راحة وفي في في ساعة أن أنا ممكن أقبض على ديني وأتمسك. أنت في الساعة الآن وفي الراحة تقول لي أتمسك بالدين، لا بد من التمسك. لكن تعال للاختبار، إذا جاء الاختبار فعند الامتحان كما قال ابن القيم يكرم المرء أو يهان. ولا تطلب من الله جل وعلا أن يعرضك إلى البلاء، انتبه، فاطلبه جل وعلا أن يلطف بك وأن يدفع عنك، لأنك لا تدري إذا ابتليت تصبر أو لا تصبر. لما تقرأ سيرة الإمام أحمد وما تعرض له من من من من من أذى وسجن وجلد، ها، يعظم في عينك هذا الإمام بحق الذي صدق الله فصدقه الله. نعم، يعظم ويكبر، وفعلا أن الإمام أحمد عصم الله بثباته الأمة من أن تزل إلى يومنا هذا. فهذا بارك الله فيكم، قد يقرأ الإنسان يقول ممكن الله لا يبلانا، لكن يعني قد لو تعرضت أصبر. لا تقل هذا، أطلب من الله اللطف والسلامة وسله الثبات على الدين الحق. فالناس في قبض الجمرة، أي جمرة، جمرة كانت. الآن أقول لكم من منكم يمسك الجمرة؟ يقول كثير ممكن، أو عدد يقول أنا ممكن أمسك الجمرة، ما في مشكلة. قبل أن نأتي بالجمرة، فإذا جيء بالجمرة جاء الامتحان، قرب الامتحان، ممكن من المجموعة لو قال 10 منهم من استطيع بدأ الامتحان، واحد قال والله الشيخ اعذرني أنا مشغول، والثاني قال عندي ارتباط، بدأوا يتساقطون ويتناقصون، هذا واحد. قسم يقول ممكن، طب من يتقدم؟ يتقدمون. طيب نختبر، نضع الجمرة قبل أن تسقط، قال يا شيخ اعذرني ما أستطيع، يوم شاف أن خلاص قاربت قال لا أستطيع. بعد نحن ما كفونا عليه الجمرة، لكن جاءه شيء من ماذا؟ من حرارتها ولهيبها، اعذرني، بدأ الخوف. وقسم قال أصبر حتى لما جاءه الشر حرها، فعندما رأى أن الإناء ينكفئ عليه وبدت في السقوط أو قبل أن تسقط سحب يده، قال ما أستطيع، لأن الحرارة اشتدت. وقسم مد يده فلما رآها تسقط سحبها، قال لا أستطيع. وقسم مد يده فسقطت على يده الجمرة سقوطا فرماها، ما استطاع، لما لامست ما استطاع أن يصبر. وقسم سقطت فلمسها وقبض عليها. فالناس هكذا حالهم، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقيم لهم بذاك. نعم يدعون، لكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. ولهذا يشبه النبي عليه الصلاة والسلام المتمسك بالدين في آخر الزمان كالقابض على الجمر، ولو رآك الناس تقبض على جمرة وتمسك بها ويدك تحترق ورائحة الحرق تزداد اتهموك في عقلك، صحيح؟ ايش تفعل أنت بنفسك؟ وظنوك ايش؟ مخبولا أو مجنونا. وهكذا يقال لمن تمسك بالسنة الصحيحة في أزمان نعم وصفوه بماذا؟ بالتخلف والرجعية والعقل الكذا والتشدد والتنطع ورموه بالعظائم. لكن لا وحشة على هؤلاء إذا ما علم السنة ها وتمسك بها هو على خير وهدى، ما يضر هذا إن شاء الله. فهمتم؟ بارك الله فيكم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يجعلنا وإياكم من المدافعين المنافحين عنها الذابين عن حياضها، إنه جواد كريم.